العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذان الحديثان، الحديث الأول متفق عليه، وهو في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لليمين، والحديث الآخر صححه ابن خزيمة ورواه الأربعة، والمراد بالأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أمر إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فالحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه يعني يسره ويرضيه ويحبه التيمم البدء باليمين في تنعله، يعني في لبسه لنعليه، وترجله تسريحه لشعره عليه الصلاة والسلام، شعر الرأس وشعر اللحية، وطهوره يعني وضوءه. إذا توضأ يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله. هذا تعميم بعد التخصيص، أول خصص ثم عمم، وهذا التعميم مرادا به ما كان حسنا بخلاف ما كان من باب إزالة الوسخ أو من باب التنظيف أو الشيء المفضول، فإنه لا يقدم اليمين فيه، في شأنه كله مما هو فاضل، لأنه جاء أنه إذا دخل مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، وإذا دخل يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج من البيت إلى السوق يقدم رجله اليسرى. فالمراد بشأنه كله يعني مما هو مرغوب فيه، مما هو فاضل دون المفضول. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وله صارف عن الوجوب. ما هو هذا الصارف؟ ما الذي صرفه عن الوجوب؟ الحديث الأول المتفق عليه يعجبه، فيعجبه صرف الأمر في قوله إذا توضأتم فابدأوا، لأنه لو كان على سبيل الوجوب ما قالت عائشة رضي الله عنها يعجبه، لأن الإعجاب في تقديم شيء على شيء لا على سبيل الوجوب والتأكيد، وإنما على سبيل الاستحباب. فابدأوا بميامنكم، والمراد باليدين، تبدأ باليد اليمنى، وبالرجلين تبدأ بالرجل اليمنى، وهكذا في الأمور الأخرى تقاس عليها كالأكل والشرب وتقديم اليمين على الشمال. وأخذ من الحديثين البداءة بتقديم اليمين استحبابا مؤكدا وليس بواجب. ويقول الإمام النووي رحمه الله: الإجماع على أنه ليس بواجب البدء باليمين، وإنما هو مستحب. فمعناه أنه لو توضأ وغسل يده اليسرى إلى المرفق قبل اليد اليمنى فالوضوء صحيح، وإنما الأفضل أن يبدأ باليمين. وكذا عند لبس القميص، وكذا عند تسريح الشعر، وكذا عند حلق الشعر في النسك، فيبدأ باليمين بالشق الأيمن قبل الأيسر. كل هذا استحبابا مؤكدا وليس بواجب. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. والوضوء صحيح لكن فاته الفضل، فالأفضل تقديم اليمين. ويحسن بالإنسان في جميع أموره الفاضلة أن يبدأ باليمين استشعارا للسنة وأخذا بها، فيحرص على هذا لتكون عاداته عبادات. ومع الغفلة والذهول تكون العبادات بمنزلة العادات، يعني ما يفكر في هذا ولا يخطر على باله الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنقلب العبادة كأنها عادة. وعند استحضار النية تنقلب العادات إلى عبادات. فمثلا عند الأكل ينوي بهذا التقوي على الطاعة، عند لبس الثوب المناسب ينوي بهذا الظهور بالمظهر اللائق أمام إخوانه، عند كل ما يأتي ويذر يحتسب هذا عند الله جل وعلا. وتتفاوت الأعمال بالنيات، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يأكل الثلاثة من إناء واحد، واحد يؤجر والثاني يأثم والثالث لا له ولا عليه. الأول يؤجر لأنه نوى بأكله هذا التقوي على طاعة الله فيؤجر بأكله، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني تنام محتسبة ذلك تتقوى بهذا النوم على العبادة. والآخر من الثلاثة يأكل ليتقوى بهذا الأكل على ما يريد أن يعمله من المعصية، فهو يأكل ليتقوى على ليأتي بمعصية من المعاصي فأكل ليتقوى عليها، فهذا آثم. والآخر لا هذا ولا هذا، أكل رغبة في الأكل بدون أن ينوي خيرا أو ينوي شرا، لا له ولا عليه، لأن الأكل مباح، الأصل فيه الإباحة. فيحسن بالمؤمن أن يستشعر النية الحسنة فيما يأتي ويذر، ليؤجر على جميع أفعاله. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي تقديم الأيمن في تنعله، في لبس نعله وترجله بالجيم، أي مشط شعره وطهوره، وفي شأنه كله تعميم بعد التخسيس. متفق عليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هو عام مخصوص، يعني إذا لبس النعل يلبس اليمين أول، وإذا خلع يخلع اليسار أول، وإذا لبس الثوب يقدم اليمين أول، وإذا خلع يخلع اليسار أول، وهكذا. مثل إذا دخل مكان قضاء الحاجة يقدم اليسار، وإذا خرج يقدم اليمين، وإذا دخل المسجد يقدم اليمين، وإذا خرج يقدم اليسار. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هو عام مخصوص، يعني قوله كله بدخول بشأنه كله، هذا عام، لكنه يقول مخصوص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم اليمين في الشيء الفاضل، ليس في كل الأمور، لأنه مثلا عند النظافة أو عند الاستنجاء أو نحو ذلك ما يقدم اليمين، وإنما يقدم اليسار. نعم. هو عام مخصوص، يعني قوله كله بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما، فإنه يبدأ فيهما باليسار. قيل: والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض، فيحتمل أن يقال حقيقة الشعن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك وإما غير مقصودة. والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ويأتي الحديث في الوضوء قريبا. وهذه الدلالة للحديث مبينة على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا. وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي، وزاد فيه: وإذا لبستم. هذا واضح في الأمر، والأمر الأصل للوجوب، لكن صرفه عن الوجوب الحديث السابق يعجبه. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هو حقيق بأي صحة. والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين، وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما، إلا أنه لم يقل أحد به فيهما، ولا ورد في أحاديث التعليم بخلاف اليدين والرجلين، فأحاديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى، في حديث عثمان رضي الله عنه الذي مضى وغيره. والآية مجملة. يعني الأحاديث التي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها نقلت أنه بدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. نعم. والآية مجملة بينتها السنة، واختلف في وجوب ذلك، ولا كلام في أنه الأولى. فعند الهدوية يجب لحديث الكتاب، وهو بلفظ الأمر، وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله صلى الله عليه وسلم له، فإنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب، ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وله طرق يشد بعضها بعضا. وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى. هؤلاء قالوا لا يجب الترتيب بين الأعضاء، يعني لو غسلت الرجلين قبل اليدين أو غسلت اليدين قبل الوجه صح عندهم، وهذا خلاف الصحيح، لأن الآية رتبت وأدخلت الآية الكريمة الممسوحة بين المغسولات، وإدخال الممسوح بين المغسولات دليل على الترتيب، وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا، لأن الواو الأصل أنها لا تقتضي الترتيب، لكن إدخال الممسوح بين المغسولات دليل على أن هذا مقصود. وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. قالوا الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، وبأنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه بدأ بمياسره، وبأنه قال ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء. وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة ولا يقاومان ما سلف. وإن كان الدارقطني رحمه الله قد أخرج حديث علي ولم يضعفه، وأخرجه من طرق بألفاظ، ولكنها موقوفة كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.